الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هل يقصد أن يظل المسلم على وضوء طوال اليوم والليلة أم أن هناك توجيه آخر للحديث؟ الحمد لله، لا إشكال في هذا الحديث، ولله الحمد والمنة. ولكن حتى يكمل فهمه لا بد أن تعلم وفقك الله أننا ننظر إلى الإيمان بثلاث نقاط: ننظر إلى الإيمان باعتبار أصل وجوده، وننظر إلى الإيمان باعتبار كماله الواجب، وننظر إلى الإيمان باعتبار كماله المندوب المستحب. وهذا الحديث لا ينفي الإيمان الواجب ولا ينفي أصل الإيمان من باب أولى، وإنما من أراد أن يحقق كمال الإيمان المستحب، أو نقول بعبارة أخرى، من أراد أن يحقق مقتضى من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات كمال الإيمان المستحب، فليكن على وضوء دائما. فإذا كان الإنسان محافظا على الوضوء عند كل حدث ومحبا لأن يكون دائما على طهارة، فإن هذا دليل على كمال إيمانه المستحب. فإذا الحديث لا تعلق له بأصل وجود الإيمان في القلب، ولا تعلق له بكمال الإيمان الواجب، وإنما له تعلق بكمال الإيمان المندوب المستحب. وهذه هي حالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوضأ بعد كل حدث، ويحب أن يكون دائما على طهارة. ولذلك لما خرج من عرفات إلى مزدلفة نزل في الطريق وبال ثم توضأ، فقيل له: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. وكذلك لما بال وجاء رجل وسلم عليه لم يرد عليه السلام، فمن حين ما انتهى بوله جاء إلى الجدار فتيمم ورد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال: إلا وأنا على طهارة. وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. فإذا كون الإنسان يبقى على طهارة دائما، فمتى ما أحدث يعقب هذا الحدث بوضوء، سواء كان يريد الصلاة أو لا يريد، ويحرص على الوضوء حتى ولو كان على طهارة عند كل صلاة، فهذا دليل على كمال إيمانه المستحب. فإذا الحديث يدخل فيه أمران: يدخل فيه من كان حريصا على الوضوء بعد كل حدث فيبقى أغلب أوقات يومه موصوفا بأنه طاهر غير محدث، ويدخل فيه من حرص على الوضوء عند كل صلاة محدثا كان أو طاهرا. وكل هذين الأمرين إنما يتعلقان بكمال الإيمان المستحب، ولا شأن لهما لا بأصل الإيمان ولا بكمال الإيمان الواجب، والله أعلم.